بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة مئة المعاني والبيان للإمام القاضي محب الدين أبي الوليد بن الشحنة الحلبي الحنفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى البيت الثمانين. قال رحمه الله: ووجهه ما اشترك فيه وجاء ذا في حقيقتيهما وخارجا وصفا فحسي وعقلي وذا واحدة نو في حكمه أو لا كذا. طيب، توضيح هذه الأبيات. ما زلنا نتحدث عن التشبيه، وهو يعني باب من أبواب علم البيان، فنتكلم عن التشبيه. فقلنا إن التشبيه له أربعة أركان، وهي المشبه والمشبه به، وأداة التشبيه، ووجه الشبه، كما لو قلت زيد كالأسد في الشجاعة، أو زيد كالبحر مثلا في سعة علمه. فهنا عندك مشبه وهو زيد، ومشبه به وهو الأسد مثلا في المثال الأول. والمشبه والمشبه به يقال لهما طرف التشبيه، طرف التشبيه لهما المشبه والمشبه به. وأداة التشبيه وهي الكاف في هذا المثال، ووجه الشبه وهو الشجاعة. فهنا يتكلم عن وجه الشبه، فيقول: ووجهه، يعني ووجه الشبه، ما اشترك فيه، يعني وجه الشبه هو ما اشترك فيه. ثم قال: وجاذا في حقيقتيهما وخارجه، يعني وجه الشبه له ينقسم إلى قسمين. يعني هنا يتكلم عن وجه الشبه، فيقول: وجه الشبه وجاذا، يعني وجاء ذا، يعني هذا اسم إشارة تعود على وجه الشبه، جاء في حقيقتيهما وخارجا، يعني جاء داخلا في حقيقتي المشبه والمشبه به، وجاء خارجا عن حقيقة المشبه والمشبه به. إذن هذا تقسيم لوجه الشبه، أنه قد يكون داخلا في حقيقة المشبه والمشبه به، وقد يكون خارجا عن حقيقتيهما. ثم الخارج عن حقيقتيهما قسمه، قد يكون صفة للحقيقة، وينقسم إلى حسي وعقلي. قال: وخارجا وصفا، الخارج هذا يكون وصفا، والوصف إما أن يكون حسيا أو عقليا. طيب، توضيح ذلك. قلنا وجه الشبه قد يكون داخلا في حقيقة الطرفين. مثال ذلك، يعني مثلوا له بتشبيه ثوب بثوب، تقول: هذا الثوب كهذا الثوب، يعني في كون كل منهما قطن، أو في كون كل منهما قميص، يعني مفصل على هيئة القميص. فأنت تشبه ثوبا بثوب، يعني في يعني مادة صنعهما أو طريقة صنعهما. فهنا يقول: وجه الشبه يعني يعتبر داخلا في حقيقة الثوب. يعني لو أردت أن تعرف هذا الثوب، فهو مثلا قميص من قطن، فأنت تشبه الثوب الأول بالثوب الثاني في كونه قميصا أو في كونه قطنا. فالتشبيه وجه الشبه يرجع إلى يعني داخل في حقيقة المشبه والمشبه به. مثال آخر، إذا قال: زيد كعمر في الحيوانية، يعني أن كل منهما حيوان ناطق. إذا عرفت زيدا أو عمرا، الإنسان حيوان ناطق، فوجه الشبه يعني كون كل منهما إنسانا، يعني فهو أو كون كل منهما حيوانا ناطقا. فوجه الشبه هنا يرجع إلى حقيقة المشبه وحقيقة المشبه به، وقد يكون وجه الشبه خارجا عن حقيقة المشبه والمشبه به. الخارج عن حقيقة المشبه والمشبه به يكون وصفا، يكون يعني وجه الشبه في صفة ليست جزءا من حقيقة المشبه أو المشبه به، ولكنها يعني صفة لهما. وهذه الصفة قد تكون حسية مما يدرك بالحواس، وقد تكون عقلية. فالحسية تقول مثلا خده كالورد، خده كالورد أي في الحمرة، مثلا خده كالورد أي في الحمرة. فهنا يعني الحمرة صفة، وصفة حسية يعني محسوس. وتقول زيد كالأسد، وجه الشبه الشجاعة. فالشجاعة هي معنى من المعاني، يعني فوجه الشبه هنا عقلي، عقلي ليس حسيا، بمعنى أن الشجاعة يعني هي معنى في الذهن، واضح؟ معنى في الذهن، لكن لا وجود لها خارج الذهن إلا في شكل صفة يعني يتصف بها أحد، يعني ليست إيه يعني الشجاعة لا ترى يعني بالعين أو كشيء مجسم يعني مرئي بالعين أو ملموس أو مسموع أو كذا، بخلاف مثلا الحمرة، الحمرة لون يرى بالعين، تستطيع أن تدركه بحاستك. أو مثلا العلم كالحياة أي في النفع، يعني العلم كالحياة أي في النفع. فهذا كله إيه وجه الشبه خارج عن الحقيقة، وهو صفة عقلية. ثم ذكر تقسيما آخر لوجه الشبه باعتبار آخر، تقسيم وجه الشبه باعتبار آخر. فقال وذا، وذا هنا اسم إشارة يعود على وجه الشبه، وذا واحدا أو في حكم واحدا نو، خلوها بالنقل هكذا، واحدا نو في حكمه أو لا كذا، واحدا نو في حكمه أو لا كذا. فيقول وجه الشبه ينقسم باعتبار آخر إلى واحد أو في حكم الواحد أو متعدد. وجه الشبه إما أن يكون واحدا أو في حكم الواحد أو يكون وجه الشبه متعددا. طيب وجه الشبه الذي هو واحد في الأمثلة التي ذكرناها، مثلا خده كالورد والعلم كالحياة، العلم كالحياة، فهنا وجه الشبه واحد سواء كان حسيا أو عقليا، فوجه الشبه هنا هو شيء واحد. وما هو في حكم الواحد عندما تقول زيد كعمر علما وأدبا، زيد كعمر علما وأدبا. طيب هنا لماذا هذا النوع قالوا في حكم الواحد؟ يعني الظاهر أنه يعني عندما تقول زيد كعمر علما وأدبا الظاهر أنك شبهته به في شيئين، في العلم وفي الأدب، لكن قالوا في حكم الواحد لأن هذه الجملة يعني كأنها جملتان، يعني كأنك تقول زيد كعمر علما، فهنا شبهته به في شيء، ثم كأنك عطفت جملة أخرى وزيد كعمر أدبا، فشبهته به في شيء واحد ثم شبهته به في شيء واحد آخر، فهذا يكون في حكم الواحد، في حكم الواحد. المتعدد هذا يعني هو عبارة عن صورة منتزعة من متعدد، وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد، ويقال له التشبيه التمثيلي، التشبيه التمثيلي. مثال ذلك مثلا يعني القائل يقول والبدر في كبد السماء كدرهم ملقا على ديباجة زرقاء، يقول والبدر في كبد السماء كدرهم ملقا على ديباجة زرقاء. طيب هنا التشبيه هنا تلاحظون أنه يشبه إيه؟ يعني هذه الصورة المنتزعة من متعدد، يعني يشبه صورة البدر وهو في كبد السماء وهو في منتصف السماء الزرقاء، كأنه درهم، كأنه درهم، درهم يعني أبيض ومدور يشبه البدر، في ديباجة زرقاء موضوع على شيء أزرق يشبه به الشمس. فالتشبيه هنا وجه الشبه، وجه الشبه بين البدر في كبد السماء والدرهم الذي على الديباجة الزرقاء، وجه الشبه هو هذه الصورة المنتزعة من متعدد، يعني اجتماع هذه الأشياء معا في هذه الصورة. طيب مثال آخر يقول: وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين نورا. عنقود الملاحية هذا عنقود العنب، فيشبه هنا الثريا، الثريا اللي هي يشبه الثريا اللي هي النجفة يعني التي فيها الأضواء، يشبهها بعنقود عنب منور، بعنقود عنب منور. فهنا يعني هذه الثريا يعني فيها ايه؟ حبات تشبه حبات العنب، وهناك سلك مثلا يضمها ويجمعها، ف يعني صورتها تشبه صورة عنقود عنب منور. فالتشبيه هنا يعني وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد. ومن ذلك يعني قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فشبه الله المنفق في سبيله بهذه الصورة المنتزعة من أشياء متعددة، يعني لم يقل مثلا كحبة أو يعني لم، التشبيه ليس شيئا واحدا، وإنما هو صورة منتزعة من متعدد، يعني صورة حبة قمح، حبة قمح وبذرت وهذه الحبة أنبتت 7 سنابل وكل سنبلة فيها 100 حبة. كذلك قوله تعالى: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. فشبه الله تعالى، ضرب المثل لنوره، تشبيه هنا بمشكاة لتجويف في الجدار، وهذا التجويف في داخله مصباح، والمصباح في زجاجة، والزجاجة كأنها كوكب. فهذه الصورة المنتزعة من متعدد. وتلاحظون يعني أحيانا الصورة المنتزعة من متعدد أحيانا تكون في الطرفين، يعني صورة فيها أشياء متعددة، زي اللي قال البدر في كبد السماء يشبهه بالدرهم في الديباجة الزرقاء، كل منهما متعدد، كل منهما متعدد. وأحيانا يكون شيء واحد، يعني مثلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله شبه بأشياء متعددة، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح مثلا مشبه به هو اللي فيها فيه صورة منتزعة متعدد، ولكن أحيانا يكون المشبه يكون شيئا واحد. طيب فهذا النوع من التشبيه يسمى التشبيه التمثيلي، التشبيه التمثيلي. طيب بعدها يقول: والكاف أو كأن أو كمثلي أداته، والكاف أو كأن أو كمثلي أداته، وقد بذكر الفعل، وقد بذكر، عندكم هنا وقد بذكر فعلي. طيب في النسخة الثانية قال: وقد بذكر الفعل، تمشي كده أو كده، ممكن بذكر الفعل أحسن يعني. قال: والكاف أو كأن أو كمثلي أداته، يعني انتهى من الحديث عن وجه الشبه، خلاص انتقل الآن إلى الحديث عن أدوات التشبيه. قلنا التشبيه له 3 أركان: مشبه ومشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. فيتكلم هنا عن أداة التشبيه. فأداة التشبيه قد تكون حرفا وهو الكاف وكأن، الحروف التي تفيد التشبيه الكاف وكأن، كما في الأمثلة السابقة، زيد كالأسد، زيد كأنه أسد، فهذا الكاف وكأن. أو كمثلي، أو كمثلي هنا يعني يشير إلى أدوات التشبيه التي هي أسماء، يعني يقول أو تكون أداة التشبيه اسما، كمثلي يعني كلمة مثل هي مثال لأدوات التشبيه الأسماء، ويلحق بها ما يشبهها، يعني ما هو اسم يدل على معنى كلمة مثل. فمن أدوات التشبيه الأسماء مثل ومثيل وشبيه ونظير ومشابه، ماشي، هذه كلها أسماء تدل على التشبيه. تقول مثلا زيد مشابه الأسد، أو شبيه الأسد، أو نظير الأسد، أو نظيره. فهذه الكلمات يعني هي أدوات تشبيه وهي أسماء. وقال وقد بذكر الفعل، يعني قد تكون أداة التشبيه فعلا، وهي الأفعال التي تدل على التشبيه، مثل كلمة يماثل ويشابه ويشبه ويحاكي ويضارع، فتقول زيد يحاكي الأسد، أو يضارع الأسد، أو يشبه الأسد، أو يشابه الأسد، واضح؟ يماثل الأسد. فكل هذا تعتبر أداة تشبيه وهي فعل. فإذا أداة التشبيه قد تكون اسما أو فعلا أو حرفا. ومما يدل على التشبيه يحسب ويظن، وخلته وحسبته وظننته، لكن قالوا في هذه الأفعال لا نقول إنها هي أداة التشبيه، وإنما نقدر معها كافا محذوفة. يعني إذا قلت حسبت زيدا أسدا، نقول أداة التشبيه هنا يعني محذوفة تقديرها كالأسد، حسبته أسدا، حسبته كالأسد، فنقدر أداة تشبيه محذوفة. طيب، ثم قال وغرض منه على مشبه يعود أو على مشبه به، وغرض منه على مشبه يعود أو على مشبه به. فيقول هنا الغرض من التشبيه، الغرض من التشبيه قد يعود على المشبه وقد يعود على المشبه به. الغرض من التشبيه قد يعود على المشبه وقد يعود على المشبه به. فالغرض من التشبيه إذا عاد على المشبه، فمثاله إما أن يدل على، إما أن يكون الغرض مدحه أو تزيينه، أو يكون الغرض ذمه أو تقبيح حاله، أو يكون الغرض بيان صفته وهيئته وبيان حاله. فمثلا قولك زيد كالأسد أي شجاع، الغرض هنا التزيين والمدح. وإذا قلت زيد كالثعلب أي ماكر، مثلا زيد كالثعلب أي ماكر، فهنا يعني ذم له، أي مخادع أو ماكر، فهذا ذم له، فيكون الغرض هو تقبيحه وذمه. وقد يكون الغرض بيان حاله أو هيئته أو صفته، سواء بيان صفة حسية أو معنوية. زيد كالفيل مثلا أي ضخم الجسم، مثلا ضخم الجسم، وهكذا يعني. فالغرض من التشبيه هنا يعود على المشبه، أنك تريد أن تمدح المشبه أو تذمه أو تبين حاله أو هيئته. وقد يعود الغرض على المشبه به، قد يعود غرض التشبيه على المشبه به، وهذا يسمى التشبيه المقلوب. فالتشبيه المقلوب هو الذي يعني يعود فيه الغرض من التشبيه على المشبه به. طريقة التشبيه المقلوب أنك إيه تعكس، بدلا من أن تقول زيد كالأسد تقول الأسد كزيد، تقول الأسد كزيد. فهنا الغرض من التشبيه يعني عاد على الإيه، على المشبه به، يعني كأنك الأسد الذي يشبه به في الشجاعة، فأصبح هو الأسد الذي يشبه به هو الذي يعني عاد عليه غرض التشبيه أنه شبهته بزيد. فهذا النوع من التشبيه يعني يقال له التشبيه المقلوب، هو لإظهار أن وجه الشبه في المشبه أقوى منه في المشبه به. يعني العادة أننا نشبه زيدا بالأسد، لكن إذا قلت الأسد كزيد يعني كأنك هنا تبالغ في إثبات شجاعة زيد، أنه يعني كأن وجه الشبه الذي هو الشجاعة هو أظهر في زيد منه في الأسد، حتى إن الأسد صار يشبه به في الشجاعة. أو تقول الثعلب كزيد أو الفيل كزيد إلى آخره. فإذا عكست يعني وجعلت المشبه مشبها به والمشبه به مشبها، يقال له التشبيه المقلوب، وهو الذي يقال فيه الغرض فيه يعود على المشبه به. الغرض من التشبيه يعود على المشبه به، يعني كأنك تريد أن تقول إن وجه الشبه أظهر في المشبه منه في المشبه به. ثم قال فباعتبار كل ركن نقسما أنواعه ثم المجاز فافهما. طيب ثم المجاز فافهما هيدخل في موضوع المجاز، لكن الجزء الأول من البيت يقول فباعتبار كل ركن نقسما أنواعه، يعني باعتبار وجود كل ركن من هذه الأركان أو عدم وجوده ينقسم التشبيه إلى أقسام. يعني هنا يقسم التشبيه تقسيما آخر باعتبار وجود أركانه كلها أو فقدان شيء من هذه الأركان. فهنا التشبيه له تقسيم باعتبار ذكر وجه الشبه أو عدم ذكره، باعتبار كون وجه الشبه مذكور أو غير مذكور. فإذا ذكر وجه الشبه يقال له تشبيه مفصل، يعني هذا المثال زيد كالأسد في الشجاعة هذا يقال له تشبيه مفصل، يعني إيه وجه الشبه مذكور. واضح؟ وجه الشبه مذكور. تقول مثلا يدها كالحرير لينا، لينا يقولون إيه ذكرت وجه الشبه. فإذا كان وجه الشبه مذكورا هذا يقال له التشبيه المفصل، وإذا كان وجه الشبه محذوفا يقال له تشبيه مجمل. تشبيه مجمل مثاله زيد كالأسد فقط، لم تقل في الشجاعة. واضح؟ فإذا ذكرت وجه الشبه يقال له إيه مفصل، إذا حذفت وجه الشبه يقال له تشبيه مجمل. طيب ثم هناك تقسيم آخر باعتبار ذكر الأداة أو حذفها، باعتبار ذكر الأداة أو حذفها. فإذا ذكرت الأداة يقال له تشبيه مرسل. التشبيه المرسل هو ما ذكرت فيه الأداة. فمثلا زيد كالأسد في الشجاعة وزيد كالأسد كلاهما تشبيه مرسل. واضح؟ يعني نستطيع أن نقول زيد كالأسد في الشجاعة هذا تشبيه مفصل مرسل. مفصل لأن وجه الشبه مذكور، ومرسل لأن الأداة مذكورة. أما قولك زيد كالأسد نقول هذا تشبيه مجمل مرسل. مجمل لأن أداة مجمل لأن وجه الشبه غير مذكور محذوف، وهو مرسل لأن الأداة مذكورة. وقد يكون التشبيه مؤكدا وهو ما حذفت منه الأداة. التشبيه إذا حذفت منه الأداة يقال له تشبيه مؤكد. طيب والتشبيه إذا التشبيه المؤكد عندنا مثالان الآن، نقول زيد أسد في الشجاعة وزيد أسد، زيد أسد في الشجاعة وزيد أسد بس كده. طيب إذا قلت زيد أسد في الشجاعة هذا نسميه تشبيه مفصل مؤكد. مفصل لماذا؟ لأن وجه الشبه مذكور، وهو مؤكد لأن الأداة محذوفة. طيب إذا قلت زيد أسد هذا، نعم زيد أسد هذا مجمل مؤكد، مجمل لأن وجه الشبه محذوف، ومؤكد لأن لأن الأداة محذوفة. هذا المجمل المؤكد له اسم آخر يقال له التشبيه البليغ. إذا قالوا تشبيه بليغ يعني مجمل مؤكد، يعني مجمل مؤكد، يعني حذفت منه الوجه الشبهي وحذف منه وجه الشبهي وحذفت منه الأداة في نفس الوقت. فإذا اجتمع في التشبيه أن يكون مجملا مؤكدا يقال له التشبيه البليغ. أحسنت، صم بكم عمي. هنا صم يعني هم صم، هم بكم يعني، فحذف أداة التشبيه يعني. نعم. ووجه الشبه كذلك. طيب انتقل بعدها إلى الحديث عن عن المجاز. قال ثم المجاز فافهما، ثم المجاز فافهما، يقول ثم المجاز فافهما مفرد نو مركب، خليها بالنقل هكذا، مفرد نو مركب وتاره يكون مرسلا أو استعارة. مفرد نو مركب وتاره يكون مرسلا أو استعارة. فيقول المجاز، وهنا يتكلم عن المجاز اللغوي لأنه مر بنا في علم المعاني الحديث عن المجاز العقلي، وهو إسناد الفعل إلى غير ما هو له، إسناد الفعل أو المشتق إلى غير ما هو له، فهذا هو المجاز العقلي. وأما المجاز اللغوي فهذا الذي يتحدث عنه هنا احترازا من العقلي. فقال المجاز اللغوي فافهم ذلك ينقسم إلى مفرد ومركب، ينقسم يعني باعتبار كونه كلمة أو جملة، ينقسم باعتبار كونه كلمة أو جملة إلى مفرد يعني من كلمة واحدة، وإلى مركب يعني من جملة. فالمفرد هو يعني استعمال اللفظ الواحد في غير ما وضع له، المجاز استعمال لفظ مفرد في غير ما وضع له، فهذا يكون مجازا مفردا. والمركب هو استعمال تركيب في غير ما وضع له، تركيب يعني جملة اسمية من مبتدأ وخبر أو فعلية من فعل وفاعل. فاستعمال تركيب في غير ما وضع له. فمثال ذلك مثلا في المفرد كلمة أسد إذا استعملتها بمعنى الرجل الشجاع فهذا استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فهنا هو مفرد. والمركب تقول مثلا استمعت يوم الجمعة إلى أسد يخطب على المنبر مثلا، فهنا في هذا السياق يعني جملة استعملت في غير لا استماعة يوم الجمعة، هذا يظل يعني مفردا، يظل مفردا، لكن يعني المركب تكون الجملة يعني كلها مستعملة في غير ما وضعت له. في بالنسبة للمركبات يعني قالوا مثال ذلك استعمال الجملة الخبرية بمعنى الإنشاء، استعمال الجملة الخبرية بمعنى الإنشاء، هذا هو مثال المجاز المركب، استعمال جملة خبرية بمعنى الإنشاء، زي مثلا والوالدات يرضعن أولادهن بمعنى لترضع الوالدات أولادهن، فهذا يعتبر مركبا أنه استعملنا الجملة في غير ما وضعت له، هي وضعت لتكون إخبارا عن حصول الشيء لكنك استعملتها للإنشاء يعني للأمر بالشيء. طيب بعدين بعد ذلك قال وتاره يكون مرسلا أو استعارة، يعني ينقسم المجاز، ينقسم المجاز أيضا تقسيما آخر باعتبار علاقته إلى مجاز مرسل واستعارة. فالمجاز المرسل هو علاقته غير التشبيه، والاستعارة هو على مجاز مرسل علاقته التشبيه أو المشابهة. فالاستعارة يعني هي مجاز علاقته المشابهة، وأما المجاز المرسل فهو اسم للمجاز الذي له علاقة أخرى غير المشابهة. طيب ما هي هذه العلاقات الأخرى؟ العلاقات الأخرى اللي هي عندنا السببية والمسببية والجزئية والكلية واعتبار ما كان واعتبار ما يكون والمحلية والحالية. يبقى عندنا 8 علاقات، كل واحدة مقابل الأخرى، كل واحدة مقابل الأخرى. فيكون المجاز المرسل علاقته السببية، يعني أن نذكر السبب ونريد المسبب، نذكر السبب ونريد المسبب، المسبب اللي هو النتيجة أو الأثر الذي ترتب على السبب. مثال ذلك يقولون رعت الماشية الغيث، الماشية رعت الغيث أي المطر. طيب هي الماشية تأكل المطر؟ لا، هي تأكل الكلى الذي يعني نبت بسبب المطر، فالمطر هو سبب نبات الكلى الذي ترعاه الماشية، فاستعملنا السبب وأردنا المسبب. ومجاز علاقته المسببية، يعني أن نذكر المسبب ونريد السبب. مثال ذلك قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب الشهر هنا المراد من شهد الهلال، الشيء الذي يشهد، فمن شهد الهلال، الهلال هو السبب الذي ينشأ عنه دخول الشهر. فقال فمن شهد منكم الشهر، الشهر الذي هو مسبب الهلال، فذكر المسبب وأراد السبب، فهذا نقول مجاز مرسل علاقته المسببية. طيب عندنا الجزئية والكلية، أحيانا إذا ذكر الجزء وأريد الكل فتكون العلاقة الجزئية، وإذا ذكر الكل وأريد الجزء يبقى العلاقة الكلية. واضح؟ تلاحظون هذا كله هو يعني إذا نظرت إلى هذه الأمثلة باعتبار مفرد ولا مركب، هي مفرد، إنه لفظة معينة، يعني لفظة الشهر أريد بها الهلال، في المثال الأول لفظة الغيث أريد بها الكلى، فهو لفظ مفرد ولكن أريد به يعني غير ما وضع له. طيب إطلاق الجزء وإرادة الكل، فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، أمر بتحرير الرقبة، والرقبة جزء من العبد، فأطلق الجزء وأراد الكل. العكس إطلاق الكلية وإرادة اللي هو إطلاق الكل وإرادة الجزء. اللفظ المذكور هو كل والمراد جزءه. مثاله قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم. الأصبع هذا كل الموضوع في الآذان، لا يستطيع الإنسان يدخل الأصبع كله داخل الأذن، فيدخل جزءا من الأصبع وهو يعني طرف أنملته، فأطلق الأصبع وأراد جزءا منه فهنا نقول هذا مجاز مرسل علاقته الكلية، أنه أطلق الكل وأراد الجزء. اعتبار ما كان، مثال ذلك قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم. طيب إيتاء اليتامى أموالهم، هم اليتيم لا يسمى يتيما إلا وهو دون البلوغ، إذا بلغ زال عنه وصف اليتم. طيب متى يعطي وصي اليتيم؟ إذا مات رجل وترك أولادا يتامى وترك لهم مالا، القاضي يعين عليهم وصيا على اليتامى، يرعى لهم أموالهم إلى أن يبلغوا ويؤنس منهم الرشد، فيدفع إليهم أموالهم. فإذا هو عندما يؤتيهم الأموال سيكون وصف اليتم قد زال عنهم. فالله تعالى قال وآتوا اليتامى أموالهم، يعني باعتبار ما كان، يعني آتوا اليتامى الذين زال اليتم عنهم ولم يعودوا يتامى الآن، فسماهم الله يتامى باعتبار ما كانوا عليه. فإذا يعني سمينا الشيء باعتبار ما كان عليه، يعني وأردنا ما صار إليه، فهذا علاقته اعتبار ما كان. أحيانا العكس، اعتبار ما يكون، يعني سمينا الشيء باعتبار ما سيصير إليه في المستقبل، فأطلقنا عليه اسم ما سيصير إليه في المستقبل، والمراد هو الحال السابق الذي هو عليه، يعني لكن استعملنا له اسما غير الذي وضع له، كقوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، هو كان يعصر العنب وليس الخمر، يعني يعصر العنب وعصير العنب يصنع منه الخمر، فقال إني أراني أعصر خمرا، الخمر لا تعصر إنما الذي يعصر هو العنب، فالمراد أعصر عنبا، لكن الله تعالى قال أعصر خمرا باعتبار ما سيكون. واضح؟ نعم؟ أحسنت. ولا يلد إلا فاجرا كفارا، يعني باعتبار ما سيكون، طبعا وقت الولادة لن يكون كذلك، لكن سماهم باعتبار ما سيكون عليه. ثم عندنا المحلية والحالية. المحلية يعني إطلاق المحل وإرادة الحال فيه، والحالية بالعكس إطلاق الحال وإرادة المحل. فمجاز مرسل علاقته المحلية واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية. فأطلق لفظ القرية التي هي بمعنى المباني والسكان، يعني عند علماء اللغة يقولون القرية هي مبانيها، يعني هي القرية قد تطلق على السكان وعلى المباني، لكن إذا أطلقت هكذا فالمراد بها المباني. ففي هذا السياق يعني يقول القرية هنا هي المباني، وأريد بها يعني الحال فيها وهم أهلها وسكانها، يعني اللفظ المستعمل هو اللفظ الدال على المكان، والمراد به الحالون في هذا المكان. والعكس اللي هو منه قوله تعالى ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ففي رحمة الله، قالوا المقصود هنا ففي الجنة، فالجنة هي محل لرحمة الله تعالى، فأطلق الحال وهو الرحمة، وأراد المحل، محل الرحمة أو مكان الرحمة وهو الجنة. طيب فإذا المجاز المرسل هو يعني مجاز لغوي علاقته غير المشابه، قال أو استعارة، الاستعارة هي مجاز مرسل علاقته المشابه، علاقته المشابه. فهنا يقول أو استعارة يجعل ذاك ادعاء أوله، وهي إن اسم جنس استعير له أصلية أو لا فتابعية، هكذا في النسخة فتابعية، في النسخة الأخرى فتباعية، وهذا هو يعني لعل الصحيحة يعني فتباعية، لأنه يقولون استعارة أصلية واستعارة تباعية، وإن تكن ضدا تهكمية، وإن تكن ضدا تهكمية. طيب يقول الاستعارة، الاستعارة يجعل ذا أي المشبه، ذاك يعني مشبها به ادعاء، ولكن أوله يعني أقم قرينة يعني تدل على إيه، على ذلك من الإيه، من التأويل. طيب فيقول يعني في الاستعارة يجعل المشبه، في الاستعارة يجعل المشبه مشبها به ادعاء، يعني كأنه يدعي ذلك. فالاستعارة تنقسم إلى استعارة تصريحية واستعارة مكنية، استعارة تصريحية واستعارة مكنية. هذا التقسيم هو إيه؟ باعتبار ذكر المشبه به أو حذف المشبه به مع ذكر ما يدل عليه، مع ذكر ما يدل عليه. إذن المشبه به إما أن نذكره ونصرح به، وإما أن نحذفه ولكن نذكر ما يدل عليه. فإذا كان المشبه به يعني مذكورا مصرحا به فهذه يقال لها تصريحية. مثال ذلك يعني قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. تلاحظون هنا الظلمات مقصود بها الإيمان، الكفر، والظلمات مقصود بها الكفر، إلى النور يعني إلى نور الإيمان والإسلام. فالظلمات هي الكفر والشرك، والإيمان والنور هو الإيمان والإسلام. فكأنه شبه الكفر بالظلمات وشبه الإيمان بالنور، لكن حذف المشبه، لاحظوا المشبه اللي هو الإيمان محذوف، وصرح بالمشبه به. فهذه هي الاستعارة، يعني هنا إيه لم يقل الكفر ظلمات، لو قال الكفر ظلمات يدخل في التشبيه، يدخل في التشبيه، لكن لما قال إيه ذكر الظلمات فقط اللي هو المشبه به، وترك ذكر المشبه، وترك ذكر المشبه، فكأنه يعني جعل المشبه والمشبه به جعلهما إيه شيئا واحدا، ذكر المشبه به كأنه هو المشبه. واضح؟ هذا معنى يجعل ذا ذاك، يعني اللي هو يجعل ذا ذاك يعني المشبه محذوف وأتى بالمشبه به فصرح بالمشبه به. فهذه استعارة تصريحية اللي هو يعني أتى شبه أول شيء، يعني شبه الكفر بالظلمات ثم حذف المشبه اللي هو الكفر وصرح بالمشبه به اللي هو الظلمات، وضعها مكان الكفر، ووضع النور مكان الإيمان والإسلام. فهذه استعارة تصريحية. الاستعارة المكنية، الاستعارة المكنية يعني يحذف فيها المشبه به ويكنى عنه بشيء من لوازمه، يحذف المشبه به ويكني عنه بشيء من إيه؟ من لوازمه. مثال ذلك يعني قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فهنا جناح الذل، فقالوا يعني شبه الذل إيه بطائر بطائر. ثم حذف المشبه به الذي هو الطائر وكان عنه بشيء من لوازمه وهو الجناح, وكان عنه بشيء من لوازمه وهو الجناح. قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا, فقالوا هنا شبه الشيب بالنار وحذف المشبه به الذي هو النار وكان عنه بشيء من لوازمه وهو الاشتعال. فهذه الاستعارة المكنية أو آوي إلى ركن شديد. طيب نعم يعني إلى قبيلة يعني ما شاء الله نفكر فيها إن شاء الله. حاضر الله يبارك. طيب فهذا تقسيم للاستعارة باعتبار ذكر المشبه به, المشبه به مذكور أو محذوف. وإن كان محذوفا لابد أن يذكر شيء يدل عليه, يعني شيء من لوازمه يدل عليه إن كان المشبه به محذوفا. فهذا معنى يعني أوله, يعني أذكر ما يدل عليه على المحذوف, يعني في حالة حذف المشبه به فيعني أقم أو انصب قرينة أو دليلا يدل عليه وهو أن تكني عنه بشيء من لوازمه. ثم هناك تقسيم آخر للاستعارة باعتبار اللفظ المستعار, هل هو اسم جامد أو هو فعل أو مشتق. إن كان اللفظ المستعار اسما جامدا, اسم الجامد مثلا مثل كلمة سيف وكلمة أسد يعني ليس لها مصدر وليس لها مادة يعني فيها مصدر وأفعال واضح, فهذا اسم جامد. يعني مثلا أسد ليس لها يعني فعل من هذه المادة من الحروف الثلاثة الألف أو الهمزة والسين والدال, لا تستطيع تأتي منها بمصدر وفعل ماضي ومضارع وأمر واسم فاعل واسم مفعول إلى آخره. فكلمة أسد وكلمة سيف وما أشبه ذلك فهذا اسم جامد. فإذا كانت إذا كان اللفظ المستعار إذا كان اللفظ المستعار اسما جامدا فهي استعارة أصلية. مثال ذلك يعني قول القائل احذر سيفا بين فكيك, احذر سيفا بين فكيك. طيب ما مقصود بسيفا هنا؟ اللسان, فشبه اللسان بسيف. ثم حذف المشبه اللي هو اللسان وصرح بالمشبه به اللي هو السيف. هذه الاستعارة من أي نوع من أنواع إذا قلنا تصريحية أو مكنية اللي هي تصريحية. طيب من جهة كونها أصلية أو تبعية فهي أصلية لأن كلمة سيف كلمة جامدة. طيب التبعية أن يكون اللفظ المستعار إما فعلا وإما مشتقا من المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول ونحو. مثال ذلك قوله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب, ولما سكت عن موسى الغضب. فهنا يعني كأنه شبه الغضب بإنسان يتكلم وحذف المشبه به وكان عنه بشيء من لوازمه وهو السكوت. فسكت هنا فعل ماض, يعني سكت يسكت فهو ساكت وله مصدر سكوت إلى آخره. فإذا الأفعال والمشتقات فتكون الاستعارة هنا تبعية, فالمعنى هدأ الغضب يعني شبه سكون الغضب بسكوت المتكلم يعني. فهذا معنى قوله وهي إن اسم جنس استعير له أصلية, إن اسم جنس استعير له أصلية يعني إذا كان اللفظ المستعار اسما جامدا, هنا قصد باسم الجنس الاسم الجامد, فهي أصلية، أو لا فتبعية، أو لا يعني لم يكن اسما جامدا فهي استعارة تبعية، وإن تكن ضدا تهكمية، وإن تكن ضدا تهكمية. فالاستعارة التهكمية يشير هنا إلى نوع من أنواع الاستعارة يقال لها الاستعارة التهكمية، وهي مجاز لغوي علاقته ضد المشابهة، ضد المشابهة. مثال ذلك يعني قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، في خطاب إيه؟ في خطاب الذليل اللئيم، يعني في الذي يعذب في النار عياذا بالله تعالى، فيقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم. فهذا إيه؟ يعني ضد المشابهة، يعني كأنه إيه؟ لا نقول شبهه بالعزيز الكريم، لا يعني شبهه بضد العزيز الكريم، يعني فعلاقته ضد المشابهة، يعني هو إيه؟ لا هو ذليل لئيم. وكذلك يعني أن تقول مثلا لبخيل جاء فتقول جاء حاتم مثلا، حاتم اللي هو المشهور بالكرم أو كذا، تقصد إيه؟ جاء البخيل. فإذا استعملت حاتم يعني كأنك إيه؟ لو كريم وقلت حاتم فإيه؟ شبهته به. لكن إذا قلت جاء حاتم على شخص بخيل، فإذا إيه؟ فهذه استعارة تهكمية. ثم قال وما به لازم معنى وهو لا ممتنعا كناية فاقسم إلى إرادة النسبة أو نفس الصفة أو غير هذين اجتهد أن تعرفه. طيب يقول وما به لازم معنى وهو لا ممتنعا، يعني اللفظ الذي انتقل هنا إلى الحديث عن الكناية آخر أنواع علم البيان، الكناية آخر أنواع يعني أقسام علم البيان أو أنواع أبواب علم البيان. فالكناية هي لفظ أريد به لازم معناه، أريد به لازم معناه، وهو لا ممتنعا يعني ولازم والمعنى الأصلي غير ممتنع، يعني أردنا لازم المعنى ولكن المعنى الأصلي غير ممتنع. فهذا الذي يميز الكناية، لأن المجاز نريد به لازم المعنى ولكن المعنى الأصلي ممتنع، يعني لا يمكن أن نريد المعنى، يلزم أنك لا تريد المعنى الأصلي وتريد هذا المعنى اللازم. يعني عندما تقول عن زيد مثلا أنه أسد، لا يمكن تقصد المعنى الأصلي له الحيوان الذي له أربعة أرجل مثلا أو ويزأر، لا تقصد المعنى الأصلي ولكن قصدت الإيه؟ لازمه الذي هو الشجاعة، صفة ملابسة له. لكن في الكناية أنت تقصد اللازم وتقصد المعنى الأصلي أيضا هو غير ممتنع، يعني زي ما مثلنا مثلا إيه؟ لما تقول زيد عظيم الرماد يعني تكني به عن كرمه، فهنا يعني عظيم الرماد أنت أردت الكرم وأردت، والمعنى الأصلي أيضا لعظيم الرماد يعني أمام بيته رماد كثير هو معنى غير ممتنع، يعني لأنه لا بالعكس هو دليل على الكرم أنه يكون أمام بيته رماد كثير من كثرة ما يطبخ للضيوف أو كذا إلى آخره. فأردت لازم المعنى يعني وفي نفس الوقت المعنى الأصلي يعني لهذا اللفظ الذي استعملته عظيم الرماد هو غير ممتنع. فهذه هي الكناية. ثم قال يعني الكناية قسمها إلى ثلاثة أقسام، قال فاقسم إلى إرادة النسبة أو نفس الصفة أو غير هذين اجتهد أن تعرفه. فيقول الكناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الكناية عن النسبة، الكناية عن النسبة. كمثال ذلك مثلا إيه؟ أن تقول الجود يسير حيث يسير عمرو، الجود يسير حيث يسير عمرو، أو الجود في قبة زيد، في قبة زيد، القبة التي تحتها زيد، فتقول يعني تحتها الجود. فإذا هذه يقال لها كناية عن النسبة، وهي أن يعني تثبت الصفة لشيء يتعلق بمن تريد إثباتها له، يعني تثبت الصفة لشيء من متعلقات، يعني أنت تريد أن تصف زيدا بالكرم فتصف به شيئا من متعلقاته، من خلال يعني جعل الكرم نسبه إلى سير زيد أو قبة زيد أو ليس إلى زيد نفسه، فهذه التي هي كناية عن النسبة أو إرادة النسبة أو كناية عن النسبة. الثاني اللي هو كناية عن صفة، مثال ذلك يعني قوله تعالى فأصبح يقلب كفيه، يقلب كفيه كناية عن ماذا؟ عن الندم، كناية عن عن الندم، والندم صفة، فكنى عن الصفة التي هي الندم بهذه الكناية التي هي يقلب كفيه. تلاحظون هنا أن المعنى تقليب الكف إذا أخذته على ظاهره فهو غير ممتنع، يعني لأنه هو النادم، يعني قد من شدة ندم يحرك كفيه يعني من شدة ندم، فالمعنى الظاهر هو غير ممتنع. أنت صح تريد لازم ذلك، لازم تقليب الكفين هي كناية عن الندم، فأنت تريد الندم وفي نفس الوقت المعنى الأصلي الظاهر هذا يعني غير ممتنع. قال أو غير هذين، غير النسبة وغير الصفة، قال يعني اجتهد أن تعرفه. المؤلف يقول أنت حاول أن تعرف ما هو الذي غير النسبة وغير الصفة. الذي غير النسبة وغير الصفة هو الموصوف، يعني بدل ما يقول أو موصوف قال أو يعني قسم ثالث أنت ابحث عنه، فيقصد أو موصوف. أحيانا الكناية تكون عن الموصوف وليس عن الصفة. ومن أمثلة ذلك أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا كناية عن من؟ عن الأنثى، الأنثى يعني البنت، يعني البنات، فكان عن البنت بهذه الكناية ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وهذه الكناية يعني كناية عن موصوف وهو الأنثى. وقوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، كناية عن عن الساحرات، عن الساحرات أو النساء السواحر، فكان عنهن بقوله النفاثات في العقد، لأن الساحر يعقد الحبل عقدا وينفث فيها ويقرأ أشياء وكذا، عزائم وكذا، فإذا كان عن الساحرات بقوله النفاثات في العقد أي الساحرات، فهنا كناية عن موصوف، الساحرة موصوفة. إذا الكناية عن كرم أو جود أو شجاعة أو علم أو كذا، إذا كناية عن صفة. إذا الكناية عن زيد أو عمرو أو رجل أو امرأة، أو كناية عن موصوف. وإذا كانت الكناية نسبت فيها إلى شيء من متعلقات الموصوف يعني فهي كناية عن نسبة. نعم، فجعلهم كعصف مأكول. نعم. بعدها انتقل إلى علم البديع، وهو آخر علوم البلاغة. فقال علم البديع، البيت 90، قال علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام، علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام. فإذا علم البديع هو علم يعرف به تحسين الكلام، علم البديع هو علم يعرف به تحسين الكلام. ثم قال يعني هذا العلم الذي هو علم البديع الذي هو تحسين الكلام لا يكون، يعني لا يمكن أن تحسن الكلام إلا بعد إتيانك بعلمي البيان والمعاني. يعني علم البديع الذي هو تحسين الكلام لا يتم يعني ولا يكون مقبولا إلا بعد أن تأتي في الكلام بعلم البيان الذي هو رعاية الوضوح. قال بعد رعاية الوضوح، يعني بعد أن يكون الكلام واضحا، وهذا إشارة إلى علم البيان، لأن علم البيان هو العلم الذي يعرف به يعني الإتيان بالمعنى الواحد في صور متعددة بعضها أوضح من بعض، بعضها أوضح من بعض، كيف تعبر عن المعنى بكيفيات متنوعة بعضها أوضح من بعض تتفاوت دلالتها في الوضوح، فهذا هو علم البيان. والمعاني اللي هو رعاية المقام، أن يكون الكلام إيه مطابقا للحال أو للمقام، قلنا الحال هو نفسه المقام، فهذا هو علم المعاني اللي هو يعني إخراج الكلام إيه بما يطابق حال المخاطب أو اللي هو ما يطابق المقام. فقالوا يعني الذي يعني يستعمل المحسنات البديعية مثلا في كلام فيه ركاكة في يعني من جهة البيان والمعاني ولكن يعني يضع عليه المحسنات البديعية، فقالوا هذا مثلا كمن يزين مثلا جيفة ميتة مثلا متعفنة يرش عليها عطرا مثلا أو يعني لا يفيدها بشيء ولا يغير يعني من حالها. فلهذا يقول علم البديع هو تحسين الكلام لكن بشرط أن يأتي قبل ذلك برعاية الوضوح والمقام ومطابقة المقام. ثم قال ضربان لفظي كتجنيس ورد وسجع أو قلب وتشريع ورد. هنا يعني ممكن نقرأ الأبيات وبعدين، لأن كل هو فقط مجرد سرد أسماء الأنواع، فنذكر الأسماء وبعدين نشرح المراد بكل اسم منها. يعني فيقول علم البديع ضربان يعني قسمان، قسم لفظي، قسم لفظي، واللفظي هذا ذكر منه خمسة أشياء، اللفظي ذكر منه خمسة أشياء. قال كتجنيس ورد اللي هو سموه رد العجز على الصدر، رد العجز على الصدر، العجز اللي هو الآخر على الصدر على الأول. فقال كتجنيس ورد وسجع، قال وسجع أو قلب، سجع القلب، وتشريع ورد. تلاحظون كلمة ورد هي جت مرتين، واحدة منهم يعني بعض الشراح يجعل ورد يعني واحدة منها بمعنى ورد، أي الذي هو يعني كأنها خففت للوزن اللي هي بمعنى رد العجز على الصدر وهو نوع من أنواع المحسنات اللفظية، والثانية ورد بمعنى ورد أي جاء، وهذا في حد ذاته هو يعني نفس البيت هذا استعمل فيه الجناس اللي هو التجنيس، إنه أتى بكلمة ورد مرتين، مرة بمعنى ورد العجز على الصدر الذي هو نوع من أنواع المحسنات، ومعنى ورد بمعنى جاء، فهذا يعتبر يعني مثالا عمليا للجناس. فممكن ورد ممكن نخلي كتجنيس ورد يعني كتجنيس جاء، ويكون وتشريع ورد اللي هو الأخيرة واحدة منهم، يعني ممكن تجعل الأولى أو الأخيرة واحدة منهما بمعنى ورد العجز على الصدر والثانية ورد بمعنى جاء. فالخلاصة أن الأنواع المحسنات اللفظية خمسة، وهي التجنيس والرد والسجع والقلب والتشريع. ثم المحسنات المعنوية، قال والمعنوي وهو كالتسهيم، رقم واحد التسهيم، والجمع، اثنين الجمع، ثلاثة قال والتفريق والتقسيم، التسهيم والجمع والتفريق والتقسيم، هذه أربعة أنواع. قال والقول بالموجب، هذه رقم خمسة، والتجريد رقم ستة، والجد والطباق والتأكيد رقم سبعة وثمانية وتسعة، الجد سبعة والطباق ثمانية، والتأكيد اللي هو تأكيد المدح بما يشبه الذم وتأكيد الذم بما يشبه المدح. قال والعكس، العكس هذا نوع من أنواع المحسنات البديعية. بعض الشراح يعني قال والتأكيد والعكس، خلى التأكيد يعني هو تأكيد المدح بما يشبه الذم، والعكس يعني وعكسه الذي هو تأكيد الذم يشبه المدح، لكن الصواب يعني أنه قصد الإشارة إلى نوع آخر من أنواع المحسنات يقال له العكس والتبديل، نوع من أنواع المحسنات سنذكره إن شاء الله. فيبقى التأكيد هذه تشمل الاثنين، تأكيد المدح بما يشبه الذم وتأكيد الذم بما يشبه المدح. قال والعكس، العكس دي تبقى رقم إيه؟ عشرة مش كده؟ في المعنوي عشرة. والرجوع والإيهام، 11 الرجوع والإيهام 12. قال واللف والنشر، هذه نوع واحد اللي هو 13، والاستخدام 14، بعدين قال والسوق والتوجيه والتوفيق والبحث والتعليل والتعليق، يعني ذكر 20 محسنا من المحسنات الايه المعنوية. طيب نوضح ذلك ان شاء الله بسرعة. اول شيء قال كتجنيس، يعني من أنواع المحسنات التجنيس ويقال له الجناس، وهو تشابه الكلمتين في اللفظ مع الاختلاف في المعنى، تشابه الكلمتين في اللفظ مع الاختلاف في المعنى. والتجنيس أو يقال له الجناس إما أن يكون تاما أو ناقصا، جناس تام وجناس ناقص غير تام. فالجناس التام، الجناس التام هو أن يتفق اللفظان في نوع الحروف، نوع الحروف وهيئتها وعددها وترتيبها، يعني كلمتان والحروف متفقة في نوعها، يعني مثلا يعني نفس الكلمة، يعني كلمة مثلا ساعة وساعة، كلمة مغرب ومغرب مثلا نفس الحروف، ليس فيها تغيير مثلا سين بشين ولا صاد بعين، ولا ليس هناك حرف مغير، فنفس الحروف ونفس هيئتها، يعني من جهة الحركات والسكنات نفس الحروف، ومن جهة التشكيل أيضا تشكيل مطابق بالضبط، ومن جهة العدد، عدد الحروف يعني ليس فيها حرف زائد أو ناقص، أحيانا تكون كلمتان نفس الحروف ونفس الترتيب بس واحدة فيها حرف زيادة يعني، فليس فيها حرف زائد أو ناقص، ومن جهة الترتيب ونفس الحروف مرتبة بنفس الترتيب الذي هي عليه. فإذا اتفقت في كل هذه الأشياء واختلف المعنى فهو جناس تام. مثال ذلك ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فإذا أخذنا يعني كلمة ساعة وساعة فهذه جناس تام. كذلك مثلا قول القائل يقول رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا، بس مثلا لو أشبعت يعني أو صليت المغرب في بلاد المغرب أرضهم ما دمت في أرضهم مثلا إلى آخره. هذه بس نعم لما لو فصل يعني زي القنا والقنابل او النواقيس ونوى، لو تقصد يعني كلمتين كل واحدة مفصولة عن الاخرى، لان هنا يعني الكلمتان يعني واتفقت الحروف والتشكيل والعدد والترتيب وكل شيء، ولكن اختلف المعنى. طيب غير التام هو ما فيه اختلاف في شيء من هذا، إما اختلاف في نوع الحروف مثل ينهون عنه وينأون عنه، ينهون عنه وينأون عنه، ينهون وينأون، تلاحظون اختلف في أحد الحروف استبدل بآخر، إذا كان الحرفان يعني قد اتحد مخرجهما مثل هذا المثال ينهون وينأون، فيقال له جناس إيه مضارع. وإذا كانت إذا كان الحرفان متباعدين مثل وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. طب كلمة لشهيد ولا شديد الفرق بينهما في ماذا؟ لشهيد الهاء والدال، الهاء والدال مخرجهما متباعد، فهذا يسمى الجناس اللاحق. اللاحق يعني نوع من أنواع الجناس الناقص اسمه اللاحق، اللي هو الحرفان اختلاف في نوع الحروف والحرفان متباعدة المخرج. إذا كان الاختلاف في يعني في صورة الكتابة، يعني في هيئة الحرف من جهة يعني صورة يعني يدخل فيها صورة الكتابة متحدة، صورة الكتابة متحدة، ولكن اختلاف في النقط، يعني اختلاف في النقط مثل الاختلاف في التشكيل والحركات يعتبر اختلافا في هيئة الحرف، مثل قوله تعالى الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. لاحظون يسقين ويشفين، لو كتبتها بدون نقاط ستجد طريقة الكتابة واحدة، بس هنا على السين نحط ثلاث نقط والفاء بدل هنا فاء وهنا قاف، هنا نقطة وهنا نقطتين، فهذا يعتبر اختلافا في هيئة الحرف. هذا يعني هيئة الحرف إذن تشمل النقط والتشكيل كذلك، والاختلاف في عدد الحروف زي مثلا يمددن من أيد عواص عواصمي. الشاعر يقول عواص عواصمي، عواص عين واو ألف صاد، وعواصم زيد عليها ميم، فبين عواص وعواصم هذا اختلاف في عدد الحروف، يعني فيها حرف زيادة. وزي يقول رأيت الناس منفضة عمن ليس عنده فضة مثلا، فمنفضة فيها زيادة حروف. إذا كانت الزيادة في أولها زيادة في الأول زي منفضة وفضة، زيادة في الأول يقال له مطرف، وإذا الزيادة في الآخر زي عواص وعواصم يقال له مذيل. نوع من كلها أنواع داخل الجناس النقص. تفضل يا شيخ. إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، إلى الأرض أرضيتم، أحسنتم، أرض وأرضيتم هذا يعتبر مذيل، أرض وزاد أرض أيضا وبعدين زاد عليها حروف في آخرها. والاختلاف في الترتيب، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، عورات وروعات، فهذا يعتبر أيضا من أنواع الجناس الناقص، وسببه الاختلاف في ترتيب الحروف. طيب بالنسبة للرد، قال ورد يعني ورد العجز على الصدر، قال هو أن يعني يأتي بلفظ في أول الكلام أو في أول الجملة ثم يعيده في آخرها، أن يأتي بلفظ في أول الجملة ثم يعيده في آخرها. مثال ذلك قال إني لعملكم من القالين، تجد الآية أولها قال وآخرها قالين، فهذا يسمى رد العجز على الصدر. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فالآية أولها تخشى وآخرها تخشى، حتى لو فيها زيادة حرف أو حرفين يعتبر يعني قال والقالين يعتبر من رد العجز على الصدر، يعني أول الآية فيها قال وآخرها فيها قال. وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وكذلك قول القائل سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل، سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل، فأولها سائل وآخرها سائل. طيب بعدها قال ورد، قال وسجع، وسجع من أنواع المحسنات، احنا ما زلنا في اللفظية يعني، من أنواع المحسنات البديعية، محسنات البديعية لفظي ومعنوي، فاللفظي منها أيضا السجع، وهو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير، توافق الفاصلتين اللي هما الفاصلة لنهاية الجملة، التوافق في الحرف الأخير. فمن أمثلة ذلك رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت عن شر فسلم، قول الإيه يقول أنفق المال في نيل الكمال وما أشبه ذلك. طيب هذا الإيه السجع. قال أو قلب، أو قلب، القلب اللي هو القلب أيضا له اسم آخر، هذا المحسن البديعي اللفظي يقال له القلب، ويقال له أيضا ما لا يستحيل بالانعكاس، وهو يعني كلام يقرأ طردا وعكسا، يعني يقرأ من أوله إلى آخره، ولو عكست الحروف وبدأت تقرأ من الحرف الأخير إلى الحرف الأول ستجد نفس الكلام. مثال ذلك في القرآن الكريم وربك فكبر، كلمة ربك فكبر، ربك فكبر، لو أخذت الراء لو جدت تأخذها من العكس وربك فكبر، راء باء كاف وبعدين فاء، ربك فكبر، وقول القائل يقول كن كما أمكنك، كن كما أمكنك، لو نعم يعني لو قصد لو أخذت ربك فكبر وحدها ينطبق عليها، أما لو أخذت وربك فكبر لا ينطبق عليها. نعم يعني من غير القرآن كن كما أمكنك، فهذا يعني يدخل في القلب، كن كن كما أمكنك. نعم كل في فلك، أحسن، مثال آخر من القرآن كل في فلك، كل في فلك، كل في فلك. وكذلك قول القائل دام علاء العماد، دام علاء العماد، لو قرأتها من الحرف الأخير دال ألف ميم. وكذلك قول الشاعر مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم، شوف البيت هذا كله من أوله إلى آخره، لو أخذت وهل كل مودته تدوم، لو أخذت الميم بعدين الواو بعدين الدال، لو أخذت من كلمة تدوم هتلاقي آخرها ميم واو دال، يعني مودته تدوم، واضح؟ فلو أخذتها من الأخير من آخر حرف في البيت إلى أول حرف في البيت ستجد أن البيت هو نفسه، يعني لم يتغير من شيء. فهذا اللي هو القلب. والتشريع، قال وتشريع، التشريع هو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كل منهما، هو يتضح بالمثال. يعني ننظر إلى هذا المثال، الشاعر يقول يا أيها الملك الذي عم الورى ما له في الكرام نظير ينظر، يا أيها الملك الذي عم الورى ما له في الكرام نظير ينظر. البيت الثاني قال لو كان مثلك آخر، لو كان مثلك آخر في عصرنا ما كان في الدنيا فقير معسر، ما كان في الدنيا فقير معسر. ماشي، فالبيت هذا يا أيها الملك الذي عم الورى، يا أيها المتفاعل، ملك الذي متفاعل، عم الورى متفاعل، فهو يعني من البحر الكامل فيه ثلاث تفعيلات في ايه في كل شطر. طيب لو شلت تفعيلة من التفعيلة الأخيرة من يعني بدل البيت فيه ست تفعيلات، ثلاثة في الأولى وثلاثة في الثانية، فلو جعلتها تفعيلتين يعني متفاعل متفاعل والثاني متفاعل متفاعل، تجد الأبيات مسجوعة ومعناها صحيح، يعني كأنها قصيدتين. يعني لو شلت إيه تفعيلة من كل شطر يصبح يا أيها المليك الذي ما له في الكرام نظير، لو كان مثلك آخر ما كان في الدنيا فقير. فلو شلت يعني عم الورى وشلت ينظر وشلت في عصرنا وشلت معسره، لو حذفت هذا يطلع لك الأبيات إيه يعني موزونة ولها قافية سليمة وكل شيء. نعم، فهذا هو التشريع. بعد ذلك المحسنات المعنوية، كنا نتمنى نختم بس الوقت يعني ضاق بنا، إن شاء الله نختم غدا إن شاء الله. إن شاء الله غدا بإذن الله نبدأ مبكرين، صحيح؟ إن شاء الله نبدأ يعني الساعة 6 زي الموعد القديم حتى نستطيع أن نختم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. نقف عند بيت 92 للمحسنات المعنوية إن شاء الله.